بل أن يزعم أيضا أنه من أصحاب النظر الاستراتيجي الاستخطاطي كما يقال البعيد، وهذا الذي يفعله للأسف على صفحات الصحف والجرائد اليومية كثيرون، وعلى شاشات الراي أو التلفاز أكثر أيضا، يدعون أنهم جاءوا بعد عامين من الدموع ومن الدماء ومن التضحيات ومن الصبر والثكل واليتم والألم والخوف والفزع، بعد هذا كله يأتي بعض هؤلاء ليزعم أنه قادر أن يقدم النصح لهذا الشعب ربما الأعمى الذي لا يدري ولا يعرف كيف يسير. هكذا يفعلون معنا للأسف صباح مساء، ويرموننا بكلام يصيب بعضنا بالقنوط أي باليأس، ويصيب البعض الآخر بالصداع، ويصيب أكثرنا من عقلائنا بالقرف والاشمئزاز. قبيح جدا بالإنسان أن يكون في معسكر المخذولين، في معسكر القاعدين من أهل الجبن من أهل الخوف، وبعد ذلك يدعي أنه قادر على أن يبصر المجاهدين، قادر على أن يبصر أصحاب الهمم العالية وأصحاب النفوس الأدية وأصحاب الاستقامة على مواثيق الشرف والشهادة والوطنية والصدق والولاء الحق لله ولرسوله ولأمتهم ولمبادئهم ولعقائدهم. قبيح جدا، القبح كله يتركز في هؤلاء وفي منطق هؤلاء. كما قلت لكم يا إخواني وأخواتي، وسع المرء يتحدث طويلا وأن يقول كثيرا وكثيرا، ولسنا هنا والحق يقال في مقام الحديث، فقد مللنا الحديث، قد مللنا الحديث وكرهنا الخطب، لأن أمثالنا من الضعفاء المساكين لا يملكون إلا الكلام وإلا الأحاديث والخطب، ونأمل أن تغير ولو بعض الشيء إن غيرت أو إن تاحت لها فرصة أن تغير. على كل حال، وإذا أردنا أن نتحدث ولا بد، ومن أسف أنه لا بد أن نتحدث حتى لا تمر الذكرى، وهي ليست ذكرى، هي واقع نازف، وهي جرح مؤلم، وهي أيضا مشهد أثيم أيها الإخوة، مشهد أثيم تأثم فيه قطاعات كثيرة من الأمة، ليس الحكام فقط بل الشعوب، الشعوب التي تهب مرة وتجلس سنين، التي تصيح بنصف الفم مرة ثم تلوذ بالصمت سنين متطاولة. مشهد أثيم أيضا، مشهد أليم ومشهد أثيم في نفس الوقت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي أنفسنا ونسليها بمصابنا في أنفسنا، بمصابنا في إخواننا، في شعوبنا، في أمتنا على الإجمال، والله سبحانه وتعالى وحده هو المسؤول أن يبدل هذا الحال، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بما فيه فلاحنا وبما فيه نجاحنا وبما فيه خروجنا من هذه الوهدة الزرية التي صرنا إليها منذ عقود متطاولة ولا نعرف إلى الآن كيف الخروج منها، كيف السبيل. أيها الإخوة، أقول إذا كان لابد أن نتحدث فلن نتحدث الحديث الذي أستميحكم عذرا وأسمح لنفسي أن أصفه بالحديث المقرف، ونحن أيضا علكنا هذا الحديث مرات، وربما سنضطر في ظروف انفعالية واستفزازية لا نملك معها تركيزنا ولا نملك معها تقويم ما نقول، حق التقويم ربما نعلكه أيضا مرات في مثل هذه الظروف. الحديث المقرف حديث إلقاء اللوم على أمريكا وعلى الغرب وعلى هذا الاستعمار أو الإمبريالية الجديدة، يتحدثون أيها الإخوة وكأن أمريكا لا تعرف ما الذي تفعله، وكأن أمريكا غير مستبصرة بمصالحها وخططها ومظالمها في أنحاء الأرض كلها، وبالذات في هذه المنطقة من أرض العروبة والإسلام التي يدعونها بالشرق الأوسط، وبالذات في فلسطين الحبيب، والآن الدور على العراق كما تتابعون وتسمعون كل يوم، الدور على الشعب العراقي ليس على النظام العراقي كما يضحكون على ذقون البلي والمغفلين، لا والله، إنها على هذا الشعب، إنها على هذه الأرض، على أرض الحضارة، على أرض الشرف والمجد أيضا، لأنها من أرض العروبة والإسلام. على كل حال، هذا الحديث كما قلت لكم حديث مقرف. نظل ردد في الخطب وعلى الفضائيات أمريكا التي تعير وتكيل بمعيارين، أمريكا الظالمة. ماذا نريد من أمريكا؟ هي تصرح بأنها عدو لنا وتريد أن تسحقنا، تريد أن تسحق كل شيء فينا. السفير الأمريكي قبل أسبوع تقريبا يكتب للأسف في جريدة مصرية سيارة ومهمة، السفير الأمريكي في مصر في القاهرة، يكتب هذا الرجل القبيح الصفيق يطلب من الحكومة المصرية، إذا نسمعوا هم يتنادون أيها الأخوة بالديمقراطية والحريات العامة والخاصة وبحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الحقوق الحق في التفكير وفي التعبير، ولكن سفير الولايات المتحدة الأمريكية يكتب في هذه الصحيفة اليومية السيارة الهامة أن على الحكومة المصرية أن تعلم هؤلاء الكاتبين والصحفيين ما الذي ينبغي أن يكتبوه وما الذي ينبغي أن لا يكتبوه. في ذكرى 11 من سبتمبر ينبغي على المفكرين والمثقفين المصريين، وكثير منهم شرفاء، وهذه شهادة لله، كثير منهم شرفاء لا يبيع نفسه لأي مساون، وبعض هؤلاء كما يقال لابد للمصدور أن ينفث، هؤلاء بعضهم ينفث قليلا من غيظه من ألمه من وجعه الباطني الجواني الداخلي، وهذا غاضى السفير الأمريكي المتعجرف كثيرا. لا، هنا لا مكان للحرية، لا مكان للحقوق، لا مكان للديمقراطية الكاذبة المزعومة. ينبغي أن يؤدب هؤلاء، ينبغي أن تكمم أفواههم، وهذا هو الذي تفعله أمريكا دائما. نحن نعلم هذا وهي تعلم هذا والعالم كله يعلم هذا، والذين يبدو أنهم لا يعلمون هم الذين يتمعقلون علينا ويعطوننا دروسا في الانحياز والمحاباة الأمريكية. فعلا أنهم لا يعلمون ذلك، يبدو أنهم وقعوا على اكتشاف، اكتشفوا هذا الاكتشاف، وهم يملؤون الدنيا صراخا وصياحا بأن أمريكا ظالمة وتعير بمعيارين، وبأن أمريكا منحازة لإسرائيل، وبأن السياسة الأمريكية مخترقة من اللوبيات جماعات الضغط الصهيونية. الله أكبر، ما هذا الاكتشاف العجيب؟ هذا من عجائب الدنيا الثمانية الآن. هذه بديهيات، تأسيس وتأكيد البديهيات من الغباوات، من علامات الغباوة. ينبغي أن نتحدث في الاتجاه السليم، لا نضيع الأوقات. أين وكيف ومتى يجب أن نتحدث؟ هذه هي المسألة، هذه هي القضية. أيها الإخوة والأخوات، سأتحدث إليكم اليوم حديثا لن يكون طويلا إن شاء الله تعالى، لكم أن تسموه استشهاديان، نموذجان من الشهادة أيها الإخوة. النموذج الأول الماجد الباذخ العالي المشرف بلا شك من الشهادة هو نموذج هؤلاء الاستشهاديين من إخواننا وآبائنا وأبنائنا في فلسطين، الرباط والجهاد في فلسطين، الطهر والقدس، البطولة والشرف والمجد والله، الذي يتابع ويرى وكلكم تتابعون وتسمعون وترون يعلم أن الله تبارك وتعالى قد ذخر وقد صب في قلوب وأعصار وعقول هذا الشعب قدرا غير قليل، قدرا أسطوريا من الشرف والبطولة والصمود والتحدي والمقاومة. ندر أن قرأنا، والله ندر أن قرأنا أو سمعنا عن مثل هذه المذخورات في شعب بهذا الحجم الصغير، وفي شعب يتألب ويتكالب عليه العالمون. أما الأقربون فقد خذلوه وجعلوا أنفسهم صما وهميا وهم معرضون يكادون لا يرون ولا يسمعون، وأما الأبعدون فكلهم إلب واحد، تكلبوا بطريقة مسعورة على هذا الشعب المسكين، وتعلمون لماذا. على كل حال، هذا النموذج أو النموذج الاستشهادي الذي كان أيضا من المقرف ومن المساخر، من مساخر العصر، من مساخر الواقع، أن يجعل هذا النموذج مثار خلاف بين السادة المعممين، بين السادة الفقهاء، لأن منهم بفقه واجتهاده ما شاء الله أبو حنيفة العصر الحديث، وهم من أجهل خلق الله. هؤلاء بالذات هذا الفريق من أجهل خلق الله، لأنه لو لم يكن من أجهل خلق الله، إن لم يكن أجهل خلق الله تبارك وتعالى لما رضي لنفسه وهو يفك الخط على الأقل، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يقرأ الصحف والمجلات وأن يفهم بعض ما تذيع وما تبث الفضائيات علينا صباح مساء، لما رضي نفسه أن يضع نفسه في هذا الموقع المخزي، لأن التاريخ سيبصقه سيلفظه والأجيال كلها ستلعنه، هذا إن بقي له ذكر، لأن هؤلاء دائما يكسحون يقمون أيها الإخوة مع مكسوحات الزبالة والقمامة دائما، حتى وإن بلغوا أعلى الدرجات العلمية فيما يحسب ويزعم لهم. للأسف أن يكون هذا النموذج مثار خلاف بين جماعات من المعممين وأصحاب اللحى والذقون، هل يجوز أو لا يجوز، هل هو انتحار أو غير انتحار. نحن لا نريد فتواكم، نحن نريد أيها الإخوة هذه العمليات في تصور الآخر، في تصور العدو الصهيوني نفسه كيف يرنو، كيف ينظر إلى هذه العمليات. ربما تندهشون إن قلت لكم إن الصهيوني الحقيقي الذي تلقى تربية أيديولوجية عقدية صهيونية صرف ينطوي على مقدار كبير جدا من الإعجاب والإعظام والإجلال لهذا الأنموذج، طبعا بلا شك، وهو لا يستطيع. تعلمون لماذا؟ لأن هذا الأنموذج أيها الإخوة والأخوات هو مثله الأعلى، هكذا تعلمه التربية الأيديولوجية، هو مثله الأسطوري، إنه في حسه وفي وجدانه أسطورة لا يمكن أن تكون واقعا بسهولة، من الصعب جدا. كيف؟ أنتم تعلمون أن حكومة العدو فيما يعرف بإسرائيل في 1969 قد قامت بعمل طبعا، وأرادت أن يرى وأن يسمع العالم كله هذا العمل الذي قامت به. قامت بماذا؟ قامت بإعادة دفن الشهداء الأبطال الأسطوريين في القلعة في المسادة، في قلعة المسادة بالقرب من البحر الميت أيها الإخوة. ما هي قصة قلعة المسادة؟ طبعا مسادة كلمة آرامية تعني القلعة، وهذه قلعة أيها الإخوة بناها اليهود الأوائل قبل الاجتياح الروماني الأول بعد التمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانية، وكانت قلعة حصينة، إلا أنها ليست أهم القلاع ولا أحسن القلاع ولا أعظم القلاع، قلعة متوسطة القيمة، قلعة متوسطة القيمة. وحدث أيها الإخوة أن استولى الرومان على هذه القلعة، وقامت جماعة من الغيارة اليهود باسترداد هذه القلعة، فاستردوها وذبحوا الرعية الرومانية عن آخرها، وهذا هو ديدن اليهود، شنشنة نعرفها من أخزن في كل عهودهم، والقرآن وصمهم بهذه الوصمة إلى يوم الدين، دائما ينقضون العهود والمواثيق. أكبر مسلسل لنقض العهود والمواثيق أيها الإخوة هو من بعد مدريد وأوسلو، وأنتم تتابعون وترون، لا يمكن، والعالم كله يرى ذلك. ليس فقط نقض العهود والمواثيق أيها الإخوة، بل ركن كل المواقف الدولية التي تمثل الشرعية الدولية، الموقف الدولي كما يقال، يركنونها هكذا بأحذيتهم العسكرية الثقيلة ببساطة. قبل أيام يصدر قرار من مجلس الأمن، وتمتنع طبعا أمريكا الحليف الأكبر عن التصويت، يصدر بإدانة الحصار لمقر الرئيس الفلسطيني عرفات. فماذا تفعل الحكومة الصهيونية؟ تعيد مباشرة جرافاتها وآلياتها من جديد بعد أن كانت سحبتها لتهدم بعض الأجزاء الباقية. هذا رد على المجتمع الدولي، هذا رد على مجلس الأمن، هذا رد على العالمين. هل هي طبيعة اليهودي السلف والغرور والتأله يحسبون أنهم ملكوا الدنيا وما فيها؟ مستحيل، والله هم يسيرون إن شاء الله في طريق بعد الآن أو بعد قليل سأوصفه في أي طريق يسيرون، يحفرون قبورهم بحول الله تبارك وتعالى. إي والله، ونحن من ذلك موقنون، ليست أول مرة ولا آخر مرة، ونحن أمة حية لا تموت بحمد الله تعالى. نحن لدينا يقين، سمه يقينا أيديولوجيا أسطوريا حالما دينيا تقليديا لا يهمني، لكن هذه عقيدتي كمسلم. أنا أعلم أنني الأمة الأخيرة، آخر أمة، ولأنني آخر أمة فلن أموت، أنا أمة خالدة، أنا مسلم خالد عصي على الموت، أنا أبى أن أموت، لا يمكن، أنا أتحدى الموت كمسلم وليس كفلان كسعيد وسفيان وعدنان ومحمد، لا، كمسلم. المسلم يتحدى الموت، المسلم يقهر الموت دائما، المسلم هو الذي يخطب أحيانا ود الموت، يخطبه ويعطيه المهر من الدم الزكي الفوار بعمق الشهادة وعمق الشرف، هذا هو المسلم، وليس الذين قال الله فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، حتى لو كانت حياة السخلان أو حياة الجرذان إنهم يحرصون عليها. الحرص كله، الحرص أشد، الحرص أبعد. المهم أيها الإخوة، فاستردوها وذبحوا كل الرعية الرومانية بعد أن كانوا وعدوهم بأنهم إذا استسلموا فسيسلمون وينجون بجلودهم، فلما استسلم هؤلاء ذبحوهم عن آخرهم. هذا هو طبع اليهود سبحان الله عبر القرون. ليس من قليل أيها الإخوة والأخوات، ليس عبثا أن ينزل أرحم الراحمين. الله ليس رب المسلمين، ليس رب المسلمين، هو رب العالمين، رب اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والكفر والملحدين والمسلمين، فهو رؤوف رحيم بعباده، هو ربهم لا إله إلا هو. لكن ليس من قليل أن ينزل في خاتم كتبه قوله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إنهم ملعونون لقد باءوا باقتدار وبجدارة بمقت الله وغضبه وكره ولعنته، فلعنة الله عليهم أجمعين وعلى من والاهم. ليس من قليل، لأن الله يعلمهم. تحسبون بعد ذلك أنهم يمكن أن يكسبوا المعركة؟ مستحيل مستحيل، لابد أن يخسروا يوما، ونسأل الله أن يقرب أجلهم وأن يكون يوما قريبا إن شاء الله تعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء هو العزيز الرحيم. اللهم آمين. لا يمكن، لأنهم في حالة عداء وخصام حقيقي أزلي مع رب العالمين لا إله إلا هو، بظلمهم ونقضهم العهود بهذه النزعة الدموية الحمراء، في هذا الكنود، بهذا الجحود، بهذه القسوة. قلوب صخرية أيها الإخوة، قلوب صخرية لا تعيش إلا على الأشلاء وإلا على الدماء وإلا على تسكين وتيتيم الآخرين وترويعهم وتفزيعهم. أطفال صغار ترونهم كل يوم، ابن أسبوع، ابن أسبوعين، ابن شهر، ابن شهرين، لا يرحمون أحدا. وهكذا يعلمهم كتابهم أن احرقوا واقتلوا ودمروا كل شيء، البهائم والأطفال والنساء والدور والمنازل، كل شيء، خربوا عامرهم. نزعة عجيبة، نزعة شيطانية إبليسية لهذا الشعب الملعون، لعائن الله عليهم متتابع إلى يوم الدين. بعد ذلك أيها الإخوة، وقام اليهود على عادتهم، وأيضا هذه احفظوها، هذه من صفاتهم، إذا استشعروا شيئا ما، يعني قليلا، إذا استشعروا قليلا قوتهم وجلدهم، لا يمكن أن يحكموا في أنفسهم وأن يضبطوا نزعة البغي والعدوان مباشرة. لابد أن يبغوا ويعتدوا على من حولهم دائما عبر التاريخ، وقرأوا تاريخهم، لابد، وأن يدعوا في نفس الوقت أنهم مظلومون وأن لهم الحق في تذبيح الآخرين، لأن عندهم هاجسا برضو أمنيا أزليا أنهم مكروهون. بلا شك أن تكونوا مكروهين، شعب ينطوي على هذه المعتقدات وهذه الأفكار وهذه الأساطير وهذه المواريث الفكرية العفنة الدنيئة السخيفة، لابد أن يكون مكروها، لابد أن يكون بغيضا. فأنا أقول حقيقة، أمثال هؤلاء بأمثال هذه الأفكار لا يمكن أن يتقبلهم العالم أو العالمون إلا إذا صاروا غيرهم، إذا صاروا شيئا مختلفا، فليتخلوا عن كل هذه المواريث القذرة الوزخة التي يربون عليها الناشئة منذ حداثة أسنانهم. على كل أيها الإخوة، بعد ذلك ثار هؤلاء اليهود، استشعروا قوتهم قليلة في حركة التمرد اليهودية الأولى ضد الإمبراطورية الرومانية، فسحقهم الرومان سحقا، سحقهم الرومان سحقا، وأجلوا حصار قلعة المسادة إلى آخر الشوط، لأنها قلعة لم تكن هامة جدا، أجلوا. وبعد ذلك جاء الرومان وحاصروها وفتحوا فيها ثغرة ومدوا إليها طريقا، وصار سقوطها وشيكا. فماذا يفعلون؟ تقول الأسطورة، وهذه أسطورة، تقول الأسطورة إن زعيمهم، زعيم هؤلاء المحاصرين اليهود واسمه إليعازر ابن يائير، أقنع كل من معه، وكانت عدتهم 960 بما فيهم الأطفال والنساء طبعا والرجال الجنود، أقنعهم أن ينتحروا على أن يقعوا أسارى في أيدي الرومان. لابد أن ننتحر جميعا. وقبل أن ينتحروا قاموا بإضرام النيران في كل الممتلكات وفي مخازن المؤن، كما فعلوها الآن مع عرفات وجماعته، نفس الطريقة، نفس الأشياء، نفس طريقة في التفكير، هم يحاصرونه ويحرقون ويريدون أن ينتحر عرفات ومن معه. طبعا هؤلاء يجهلون، ويجهل شارون الغبي هذا البلدوزر الذي يحمل دائما الجثث والدماء ويتحرك بها، وليس عنده لا أجندة سياسية ولا فكرة ولا استراتيجية ولا مخطط ولا رؤية. لماذا؟ لأن له ثأرا قديما، ودائما يستشهد في مذكراته الموسومة برجل لا يقف عند الإشارات الحمراء. شوف شوف الغطرسة، انظر الغطرسة إلى أي حد يكتب مذكرات بهذا العنوان. رجل عن نفسه لا يقف عند الإشارات الحمراء الأمبل هذه، لا يقف، لا يعترف بشيء، يعترف فقط إيه؟ بإرواء حقده وغله والتنفيس عن شخصية ملتهثة أصابتها لوثة الإجرام وكره الآخر، كره البشرية، كره الآدمية، كره النفس. هو قطعا يكره نفسه، حتى هذا الرجل المسخ، هذا القزم، وليس هذا البشر الآدمي. على كل دائما يستشهد بأن أمه علمته وقالت له لا تقف بالعرب، عليك أن تكره العرب، عليك أن تذبح العرب. مربع على هذه التربية، ناس معقدون ملتفون. هو يستشهد بذلك دائما بأمي، أن أمي علمتني. لعنة الله عليك وعلى أمك وعلى أمثال هؤلاء الأمهات الملتفات أيضا المجنونات، مفصومات الشخصية، شعب مفصوم الشخصية، قيادات مفصومة، سياسة مفصومة، وضع كله مفصوم. والعالم يتفرج علينا وعليهم. طبعا مسرحية من أعجب ومن من أروع المسرحيات التي يشهدها التاريخ المعاصر. على كل حال أيها الإخوة، هذه أسطورة المسادة. طبعا في الفكر الديني التقليدي اليهودي هذه فعلة أثيمة، لأن اليهودية كدين سماوي تحرم الانتحار، شأنها شأن الإسلام والمسيحية. لكن الفكر الصهيوني الحديث، وكما ذكر الأستاذ الدكتور المسيري، أسطورة المسادة لم تعرف إلا في القرن 19 لأنها أسطورة، والمصدر التاريخي الوحيد لها هو الكاتب يوسيفوس اليهودي، والرجل كان عميلا للرومان، وربما أراد أن يكفر أيضا عن إثمه وعن خطيئته بتعامله مع الرومان، وكان داعية لهم بين أوساط اليهود، وهو عند المؤرخين الأوروبيين الكبار ليس حجة في التاريخ. ولم يذكر هذه الأسطورة إلا هذا الرجل، فيبدو أنها أسطورة وليست حقيقة. حين حصر هؤلاء الأقزام اليهود في خط برليف في 73، مباشرة بعض هؤلاء سألوا قادتهم، هل بالتهكم طبعا متهكمين، هل تريدون منا أن نواصل القتال حتى الموت لنفعل ولنصنع مسادة ثانية؟ يكبتكم منا يعني كما علمتمونا؟ قالوا طبعا لا، فمستحيل. اليهودي لا يفكر في العقلية، اليهودي كما قلت لكم يعيش حياة السكلان أو الجردان ولا يموت، مستحيل. هذه الأساطير والتي تنطلي على بعض المفكرين العرب للأسف، وعلى بعض الساسة وبعض المثقفين العرب، شمشون والمسادة، هذه تدعمها الصهيونية مفردات أيها الإخوة في الحرب النفسية ضدنا نحن العرب والمسلمين. يعني بعد ذلك إذا لزمتم أيها العرب وأصررتم على التحدي وإرادة التحرير والمواجهة، نحن سنهلك الجميع، سنهلك أنفسنا وسنهلككم معنا. مستحيل، لن يفعلوا، لن يهلكوا أنفسهم. فسألوا تريدون أن نصنع مسادة ثانية؟ قالوا طبعا لا، استسلموا بطريقة محترمة، وأوصاهم قادتهم بأن يبتسموا للتلفاز المصري، يعني نحن غير مكتلفين كثيرا، معنوياتنا مرتفعة، واستسلموا أمام الصليب الأحمر الدولي وأمام عدسات التلفزيون المصري، والعالم كله يراهم استسلاما مهينا طبعا، ذليلا وبسهولة. أين الروح المسادية؟ غير موجودة، لأنها روح أسطورية. أين الروح الشمشونية؟ سامسون روح أيضا أسطورية غير موجودة، لا يمكن أن تتبلور، أسطورة، مفردات في الحرب النفسية ضدنا. لكن من الذي جسد هذه الأسطورة وجعلها مفردة يومية، جعلها أملا يطلبه ويخطبه آلاف من أبناء وبنات فلسطين؟ وهذا الذي حطم كبرياؤهم، هذا الذي أذلهم في بواطنهم أيها الإخوة، هذا الاستشهادي، هذه الاستشهادية. وطبعا في إحصائية في أول أوائل الانتفاضة، أكثر من 70% من هؤلاء الأبطال والبطلات الاستشهاديين والاستشهاديات من طلاب وطالبات الجامعات، من خريجي الجامعات، إنهم العباقرة والمثقفين والأذكياء، ليسوا 30 سنة ويتلقى كما يقال على أم رأسه المذلة والمهانة يوميا، كلا، إنهم عقل فلسطين، إنهم قلب فلسطين الحي النابض، ويعرفون ماذا يريدون. إذن كما قلت لكم، في وجدان الصهيوني الذي تربى تربية عقدية أيديولوجية، هذا الفلسطيني وهذه الفلسطينية يجسد كما قلت لكم كمفردة يومية بسيطة أصبحت لدى الفلسطيني. بالعكس هو يخطب هذا الشيء، يريده ويريد أن يدفع مهره ويتسابقون، ولكن لا مكان للجميع. هذه حقيقة، حقيقة يتسابقون، لكن لا مكان لكل هذه الأفواج، لكل هذه الأمواج من الأبطال، من الشرفاء، من المقاديم، من الكماء الأباء، وليس الجبناء، ليس النموذج الثاني للشهادة الذي سأقصه عليكم في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نموذج الاستشهادي من نوع مختلف تماما. هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى اليسار، هذا في ذرى المجد وهذا في قاع الخساسة والنذالة والرذالة. هذا نتعشقه ونستهان بإجلاله واحترامه، وهذا لا نملك إلا أن نلعنه وأن نبصق عليه وعلى كل الذين غرسوا فيه مبادئ هذه الرذالة وأسس هذه النذالة، وعلى كل الذين سكتوا لأنهم أيضا بسكوتهم ساهموا. وسنعلم لأن هؤلاء الذين يدخلون في كل كثيرون وكثيرون جدا، كتاب وصحفيون وإعلاميون ومثقفون وجامعيون وآباء وأمهات وحكام ووزراء من كل الطبقات من كل الشرائح. فلنقارن، يستمع ولنقارن. يحكي هذه القصة أيها الإخوة صديق لهذا الشاب، لن أصدقه بأكثر من ذلك، شاب جامعي درس الأدب الإنجليزي في الجامعة وتخرج واشتغل أو عمل في شركة من شركات السياحة. طبعا هذا الشاب كان مستهاما متيما عاشقا مدلها بحب ما دونه، ليس بحب فلسطين، ليس بحب الأقصى، ليس بحب التحرير أبدا، هذا كله لا يعنيه، غير موجود في قاموسه في وعيه. ما دونه غرفته فهو الرجل الناضج، هكذا ينبغي طبعا أن يكون، لأنه قضى حتى وانتهى من المرحلة الجامعية، والمفروض أن يكون الآن أبا راشدا وواعيا ينشئ أسرة ويؤسس لجيل. للأسف غرفته كلها من الأرض حتى السقف صور ما دونه في الأوضاع المختلفة لما دونه، وتعلمون أنتم ما دونه. هذا الرجل أيها الإخوة لم يتزوج ورفض أن يتزوج، وكطالب وموظف ناجح يمكن له أن يتزوج، وهذا أتيح له فعلا، لكنه رفض لأنه أصر في خياله أن يبقى متزوجا من ما دونه، شخص يعيش إلى درجة ذهانية، إلى درجة ذهانية أي جنونية، حب هذه الشخصية الساقطة السافلة ما دونه. يقول صديقه الذي يحكي القصة، فقلت له يعني هل تريد أن تتزوج ما دونه؟ قال ولم لا، أنا أتزوجها كل لحظة في حياتي، يعيش معها في أحلام الجهة، مفصوم المسكين، مفصوم فصل الشخصية. بعد ذلك أيها الإخوة انظروا إلى هذا الاستشهادي البطل، ما كان منه إلا أن تابع مسلسل التدهور والسقوط، فكتب إلى مدونة وهو يعرف عنوانها طبعا وتلفوناتها وفاكساتها ومحمولها ويعرف كل شيء عنها ويعرف إضاءها. كتب رسالة إلى مكتبها في أمريكا يقول لها: أنا على استعداد لدفع حياتي كل حياتي بلحظة واحدة معك. الله أكبر، نموذج عجيب في هذه الأمة. طبعا هذا للأسف مثله كثيرون ونحن عنهم غافلون أو متغافلون، موجود، ولذلك حتى أمتنا الآن تعيش حالة فصامية أيضا، نماذج غريبة جدا من الوعي والمواقف والفهم والاستشهاد. طبعا يقول هذا الرجل، يكمل قصته وسرده، يقول: وفعلا تلقى صديقي واسمه فلان بعد تقريبا شهر أو شهرين رسالة مكتب ما دونه منظورة بمهرها وموقعة بتوقيعها الذي يعرفه جيدا. تقول: هل أنت جاد فيما تقول؟ إن كنت جادا فأجب علي ثانية. فلهشوا أسقط في يدي وأجاب علي، أجاب عن هذه الرسالة: نعم أنا جاد وعلى استعداد أن أجود بحياتي لقاء لحظة مع ما دونه والعياذ بالله. فقالت له إذن في رسالة ثانية: أرسل صورا من جواز سفرك وبعض الوثائق على هذا العنوان. ففعل، وبعد أقل من أسبوع جاءته الفيزا أيها الإخوة، وتذكرت السفر، وقالت له: تفضل على الرحب والسعة، أهلا وسهلا بك في أحضان أمريكا وأحضان ما دون. والله هذا ما تفعله أمريكا حتى مع زعمائها بنفس الطريقة، ونشوف إيش الثمن، إيش الذي يقدم، وإيش الذي يعطى لنا، يسلبون منا كل شيء، لقاء التفيم والعشق في حب أمريكا والولاء عبادة أمريكا. ذهب هذا الشاب وعاد بعد أكثر من شهر أيها الإخوة. يقول صديقه: طرقت عليه الباب ففتح على استحياء ولم يرد إدخالي إلا أنني دخلت بعد ذلك ولم أجد صورة لما دونه، فسألته هل التقيتها؟ قال نعم. قلت له لا أنت تكذب، لو التقيتها لما نزعت كل صورها. ما الذي حدث؟ بعد اللتة والتي كما يقال بعد كلام طويل بدأ يعترف له. قال له وصلت إلى المطار في نيويورك فوجدت شخصا صفته كذا وكذا كان في استقبالي وقال أنا مندوب ما دونه، أحد ربما أي مدراء الأعمال، وأنا مكلف باستقبالك، أهلا وسهلا بك. فأنزلني في شقة فخمة في أحد الفنادق وقال له استرح من وحثاء ومن تعب السفر وسأعود إليك بعد قليل. قال فعاد إلي في الساعة 11 ليلا وهو مضطرب. فقلت ماذا؟ قال للأسف نبأ مفجع، صديق مادونا، صديق مادونا أصيب بحادث فتضررت إحدى كليتي ولا بد له من كلية، ومادونا الإنسان العظيمة وافقت على أن تتبرع لصديقها بكليتها لكن بعد الفحوص كانت غير مناسبة لأسباب مناعية، فقال أنا أتبرع بكليتي لصديق مادونا. انظروا لصديق مادونا، لأجل عيون مادونا، لأجل عيون أمريكا يمكن أن نخطب ود أحذية إسرائيل، يمكن أن نلحظ غبار حذاء إسرائيل لأجل أن ترضى أمريكا. نفس الشيء موقف فردي وموقف جماعي للأسف، نفس الشيء تمظهرات وتنظيرات مختلفة الحجم لكن بنفس المنطق يقبع خلفها منطق واحد. قال فأخذوني ووقعت من بلاهتي على أشياء لم أقراها. قال ولم أستفق استفاقة تامة إلا بعد نحو شهر. قال وجاء هذا الرجل نفسه وقال يطب خاطرك كل شيء على ما يرام، أتؤلمك عينك؟ قلت له عيني؟ قال فوضعت يدي وإذا فهم هو غائب عن الدائرة أنه متعب وجع جدا مسكين، ربما كان أي في حالة خطرة. قال فوجدت لي عصابة وضعت على عيني اليسرى. قال فسألته هل أخذتم شيئا آخر غير الكلية؟ قال اضطررنا إلى أخذ العين اليسرى قطع غيار لابد منها، فسنحنا على ذلك، سنركب لك عينا زجاجية ولن يلحظ الفارق أحد من الناس. الله أكبر الله أكبر، إيش الحب القتام الحب ما قتل. قلت له وما دونه هل ستقابلني؟ يريد منها ربما إيه نظرة لا جيوكندية، نظرة حانئة آسية، ربما دمعة واحدة تكفيه تعوضه هذا الأجذب كما يقال، هذا الدرويش، هذا الغبي، هذا القزم العربي المسلم عن كليته وعينه اليسرى. للأسف حتى هذه النظرة لم تجد ما دونها بها عليه. قاله للأسف هي الآن في رحلة النقاهة مع صديقها في إحدى الجزر ولن تتمكن من الرجوع وأنت قد أوشكت فيزتك على الانتهاء ولابد أن تغادر البلد، ولكن هي تركت لك هذا المبلغ طيبا لخاطرك $5,000. فأسقط في يد الشاب وعلم أنه سقط ضحية لعصابة تتأكل وتلعب بعقول هؤلاء الاستشهاديين الذين هم على استعداد أن يستشهدوا. أيها الإخوة في ماذا؟ في حب ما دونه وفي حب أمثال ما دونه. يقول الشاب فعدت أتجرع قصصي وأحمل همي ومرارتي وبين أنا أجلس في الطائرة وإلى جانب فتاة من البلد العربي الفلاني فكلمتها وبعد قليل فطنت إلى أنها لا ترى شيئا وأيضا على كلتا عينيها عصابتان فسألتها فإذا هي ضحية وقعت أيها الإخوة شهيدة في حب مايكل جاكسون، ولكن كان من سوء حظها الأسوأ أن كلتا عينيها سرقتا، العينان كلتاهما. ما هذه المأساة التي يعيشها شباب أمتنا؟ تعلمون ثمن ماذا هذا؟ ثمن تربية الفضائيات، ثمن أن يؤتى بهاني شاكر أو براغب علامة أو مش عارف الأسماء المقرفة هذه في ساعتين وثلاث ساعات مرة، والله مرة أنا أقلب ثلاث ساعات حتى انتهى اللقاء التاريخي الخالد مع طيب الذكر راغب علامة، ثلاث ساعات. لكن لو مع عالم أو مع بطل، أمس أنا أتابع لقاء على الهواء مع أحد أبطائنا في غزة الصمود يقول له المذيع من فضلك لابد أن تنهي ولابد أن أطرح آخر سؤال لأن الوقت محسوب علينا بالثواني. الله أكبر بالثواني، ومع راغب علامة بالثلاث ساعات، والله ثلاث ساعات يا إخواني على الـ MBC ثلاث ساعات. هذا هو الثمن، أن يخرج لنا مثل هذا الجيل المائع، هذا الجيل الهلامي، بالعكس حتى الهلامي عنده نوع من التماسك، هذا الجيل الذائب، هذا الجيل التائه الحائر المنعدم لا يربطه شيء لا بأمته لا بعقيدته لا بإخوانه لا بأرضه لا بعرضه لا بشرفه لا بدينه. من أجل هؤلاء جميعا ومن أجل أيضا هذه المعاني أيها الإخوة يصر الجميع، الأعداء في الخارج والأولياء لهؤلاء الأعداء في الداخل، على ضرورة تجفيف المنابع. الآن بدأنا نسمع نغمة جديدة، أناس من الإسلاميين أو من المسلمين يعتقلون، يحذبون، يحاكمون أو لا يحاكمون، هكذا يرمون في السجون مع أنهم لا علاقة لهم بالسياسة ولم يمارسوها، بل ينفرون من ممارسة السياسة ويحرمون على أتباعهم أن يمارسوا السياسة وأن يتلطخوا بألاعيبها كما يقال. إذن ما السبب، ما الداعي، ما الحافز لاعتقال هؤلاء وأن تفعل بهم الأفاعيل؟ قال لك تجفيفا للمنابع. الله أكبر، معناها لابد أن ينقطع الإسلام من أصله، ما بدنا شيء اسمه إسلام إطلاقا، لا معتدل ولا غير معتدل. وكل هذا أيها الإخوة أيضا يدفع مهرا لماذا؟ مهرا لحب أمريكا، لأن أمريكا تريد ذلك، تريد تجفيف المنابع وتريد تغيير المناهج. بأي طريقة؟ قطعا تريد تغيير المناهج بطريقة تخرج لنا أمثال هذا الشهيد، شهيد مادونا أو شهيدة مايكل جاكسون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغضف بنا وأن ينور لنا سبيلنا وأن ينور عقولنا. اللهم ونسألك أن تعود بشبابنا وشوابنا إلى الإسلام عودا جميلا حميدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واسمح لنا واصفى عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك متضرعين راجين يا رب العالمين أن تدمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم دمر اليهود الصهاينة المعتدين والأمريكان المجرمين الواغلين، اللهم دمرهم جميعا تدميرا. اللهم اكفنا بأسهم واكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وحد صفوف أمتنا، اللهم أصلح ذات بين أمتنا، اللهم واجمع أمرهم على أمر رشد يا رب العالمين، تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.